بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأفضل المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، انقطعنا عنكم الفترة الماضية إلى ما بعد الحج، وبقي لنا كما كنا محاضرة واحدة في دورة كيف تؤصل مسألة فقهية، وهذه هي المحاضرة الأخيرة في الدورة. وكنا نريد أن نستأذن الإدارة في محاضرة أخرى كنماذج نعطي فيها نموذج أو اثنين من المسائل الفقهية وكيفية تقصيرها بخروج الحكم فيها، من باب الكلام في هذه النماذج يثبت ما تكلمناه في الأربع محاضرات التي تسبقها. اليوم حتكلم في المحاضرة في الأسس والضوابط والقواعد، سميها كما تشاء، في كيف تؤصل المسألة الفقهية. طلب مني بعض الأحباب في بعض آخر المحاضرة أن يصور ورق اللي معايا، افتكر أنه ملزمة يعني، لكن الورق اللي معايا عبارة عن نوتة يعني أنا بكتب فيها بس العناوين اللي هستوفيها في المحاضرة فقط، مش ملزمة يعني، هي اللي تصور من هذا قبيل يعني. وكلما أجي لك المرة الجاية إن شاء الله تشوف الورق اللي معايا عشان تبقى تصوره، ولا ما ينفعش إذا عايز تصوره هما ورقتين بتوع نتيجة مش حاجة ثانية يعني. فأنا مش هقول لك أنا لا تدخل علينا وتصوير الأوراق، أنا والله مش حكاية جهد، فهي القضية مجرد بس بكتب عناوين معينة أستوفيها في الوقت اللي حددناه عشان ما نخرجش بره الموضوع بتاعنا ونتكلم في مواضيع ثانية خارج الدورة اللي أخذناها، لأن إحنا قلنا الدورة اللي يكون فيها بعض المعلومات المكثفة اللي يكون في الفلسفة عشان ما يحشيش الدماغ بكلام ثاني ما له لازمة، أو على الأقل ما له لازمة فيه موضوع الدعوة اللي هنتكلم عليه فقط، لأن أولادنا حسب ما لمسنا في المساجد عندهم نوع تداخل في الأمور يعني بعض، حتى في الأحكام الشرعية ويسمعون القاعدة تقول لا تداخل في الأحكام. حبيبي لا ده كلام برضه لا تداخل في الأحكام، وهم مصرون على أن يكون أمر في نوع من التداخل، نتكلم في أمور كثيرة جدا ويخرج الجالس أمام المتكلم لا كل بلا فائدة تماما، ولكن ليست الفائدة المرجوة إن كان كل كلام على ما قل ودل فقط. فنتعود على هذه الكثير، لأن مهما تكلم المتحدث لن يفي السامع بكل ما يريد، وكما قال الخطيب البغدادي إنما العلم بالتعلم، عندك درجة هتاخد بعديها درجة ثانية هتاخد بعديها درجة ثالثة، يشوف أن حصل العلوم درجة الدكتوراه قبل ما تمر بمراحل البكالوريوس والتمهيد الماجستير والماجستير، يعني كما قلنا العقول متفاوتة ولها قدر معين في التفاوت وفي الإلقاء والتلقي، فلازم ترتب المعلومات اللي هتاخدها عشان لما تيجي ربنا يكرمك وتقعد تتكلم في الناس وتطلع المعلومة المرتبة كما غلتها مرتبة، بلاش معلومة هودائية، فعلى الأقل تعمل لك فارغ فارغ هتكلم في موضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان تستوفي المواضيع اللي هتتكلم فيها. اليوم أستطيع أن أقول كل ما تكلمنا فيه في ثلاث محاضرات الماضية بمثابة المقبلات لمحاضرة الليلة. محاضرة الليلة هي صلب الحديث على كيفية تقسيم المسائل الفقهية. لما تعرض عليك مسألة معينة كنت أتكلم مع ابن نجاح الطريق دكتور أحمد، وأنا يعني قلت هالشور على الملأ، لأن أول يوم يأتي معه ويأتي في معيد يظل خير يعني يوم يعني. كنت أتكلم معه في مسألة مشتركة بين الضمان وبين الأمانة وبين الشراكة، وفي كل باب من أبواب الفقه هذه لها أصول ولها أركان ولها شروط. فإذا كان المسلم الذي يستفتى في مسألة تدور بين هذه المسائل الثلاثة ممكن تضعها هنا أو هنا أو هنا، لم يتصور المسألة جيدا فلم يعطي الإجابة جيدا تماما، لأن هو بيتكلم بكلام وأصلا الموضوع في كلام آخر. فنبدأ بكيفية تحصيل المسائل الفقهية بما نسميه مراحل البحث في الفقه. كيف تبحث في الفقه؟ رقم واحد، لأن حاصل المسألة دي أبحث عليها في الفقه. إزاي هتبحث؟ صفتان في الباحث وصفات في البحث. صفتان اثنين لابد أن تكون موجودة في الباحث، الأمانة والتجرد. الأمانة والتجرد، كل باحث أمين يستطيع أن يرجع للمعلومة في مظانها في مكانها، عنده أمانة في هذا المضمون. يكون متجرد، ما عندهش خلفية معينة يبحث وهي التي تهج به إلى البحث. هو عنده قضية دي حرام، فبيبحث في المظان التي تخرج به إلى حكم الحرام. ليه؟ لأن الموروث الذي في ذهنه أن الحكم في هذه المسألة حرام، فهو مش يبحث في المسألة، هو عايز يأكد الحكم الذي في رأسه. فده ما عندوش تجرد، وغير أمين على من سيسمع منه الفتوى. الصفتين دول أهم صفات الباحث، يكون باحث أمين ومتجرد، بيبحث بإنصاف. بإنصاف البحث هو جمع الآراء بأدلتها عندما يستقصيها استقصاء تاما من مظانها. البحث جمع الآراء بأدلتها عندما يستقصيها استقصاء تاما. يجمع الآراء، يعني كل كتاب أو مصدر يظن أن المسألة موجودة فيه يطلع عليه، يجمعها ويجمع ما فيه في هذه المسألة ويستقصيها. يعني بمعنى لو في المسألة أكثر من رأي في المذهب الواحد، بأمانة وتجرد يجمع كل هذه الآراء بأدلتها. لأن مرحلة البحث ليست فيها مرحلة الترجيح بين الأدلة والأقوال، هو بيجمع أطراف المسألة من مظانها ويستقصيها استقصاء تاما. فكيف يغلب على ظنه أن كل الكتب أو المراجع التي بحث فيها موجود فيها هذه المسألة، ولا يظن أن هناك بحث انفرد منه لم يبحث فيه لم يرجع إليه. كنت مع طالب اليوم في محطة الدكتوراه وعايز يعمل بحث في الدكتوراه ما خالف فيه مالك المالكية، هو واحد من ولدنا في افريقيا. يقول هل عنوان البحث منضبط؟ انت هتبحث ما خالف فيه مالك المالكية، هل العنوان كده منضبط؟ من الاصل ومن الفرع عشان اعتبر المخالف واعتبر من خالف؟ ما خالف فيه المالكية مالك، لان مالك هو الاصل، مالك هو الأصل. لأن بالحوار مع ابننا وجدت أنه لا يفرق بين رأي مالك ورأي المذهب المالكي، فالإمام رأيه خاص به والمذهب آراء خاصة برجالات المذهب. فدائما لما نقول اتفق الأئمة الأربعة بآراء الأئمة الأربعة، تكلم على أبي حنيفة، على مالك، على الشافعي، على أحمد، بخلاف لما نقول اتفقت المذاهب الأربعة. بتوع المنطق يعلمونا كده تحديد المصطلح نصف البرهان. إذا حددت اللي أنت عايزه مظبوط هتوصل، على الأقل أنت بتحديدك ده وصلت لنصف النتيجة. فالبحث في المسألة بعد العرض عليك تذهب إلى مظانها، كتبها، المصادر التي تظن أنها تكون فيها، تجمعها. ما قالوا ولماذا في الأدلة، تستقصيها استقصاء تام، تضعها أمامك، هذا يعني انك تكون على علم بمصادر البحث. هتبحث النهارده مثلا عن مساله عند الاحناف، تروح جايب كتاب زي المؤمن ابن قدامه، كتب مشهوره في السوق او المشهوره عند طلاب العلم، محلل بن حسن، المجموع من النووي، وتبحث فيها عن قول الاحناف فيها، يقول لك يا ابني اخطا لان نظام البحث مختلفه، مش دي المصادر اللي انت تذهب اليها. فمن صفات البحث العلم بمصادر البحث. اول صفه للبحث تعلم ان البحث له مصادر اصليه ومصادر تابعه، مصادر اصليه ومصادر تابعه. فتبحث على ايه؟ عن ما خالف فيه المالكيه الامام مالك، يبقى تتكلم بين راي وجمهره من العلماء اتفقوا على اصول واحده لخروج مذهبهم. امام مالك وضع 20 دليلا لفقهه، 10 ومفهومات العشره، من جاء على هذه المفهومات بادلتها اي العشرون واخذ يؤصل، اخذ يدرس، واخذ يدرس، واخذ يستخرج ويخرج، من هذا مذهبه وافق اصول مذهب المالكيه. خلاص، معنى ان لما اجي ادور على راي الامام مالك ما اروحش اجيبه من كتب المذهب المالكي، لا، اجيبه من الكتب التي انفردت بها نصوص الامام مالك زي تتويج الموطا، نص مالك على كذا، يكفي المزن عند الشافعيه ونص الامام الشافعي على كذا في الام، يحكمنا كده على الامام زكريا الانصاري القاضي ونص القاضي على كذا، خلاص نص عليه كذا في كتب معينه بنسميها مصادر اصليه البحث. يعني كل مذهب او كل صاحب مذهب له مصادر اصليه. طب مين اللي طلع هذه المصادر؟ اصحاب المذهب. يعني ما اجي انقل وقال ابو حنيفه كذا، يبقى ده نص عن ابو حنيفه، هروح لكتاب اسمه ظاهر الروايات لمحمد بن الحسن الشيباني، نقل فيه الروايات عن الامام مباشره، نص الامام مالك على كذا، حتى الى الموطا، بس ليس الموطا فقط، ولكن الموطا له 14 روايه، وكل روايه لها شروح، المطبوع منها 8، والغير مطبوع باقي ال 14، يبقى يلزمني اقف مع ال 14 روايه واختلافات الروايات التي وصلت عن مالك. واول من جمع هذا الكلام الامام الدارقطني في كتابه اختلافات الموافقه. يعني الامر مش بتاع النهارده ولا ده، الموضوع بتاع زمان، الائمه التفت الى هذا الامر. ليه؟ لان مالك جلس 43 عاما يكتب الموافقه، يزيد ويحدث، يزيد ويحدث. انا طبعا بضرب امثله فقط عشان اوصل المعلومه، مش القضيه مالك مفهومة مشايخ. فقد تكون في رواية معينة اجتمعت هذه الروايات أيام الحج والعمرة، يجي هناك عن المدينة لزيارة المسجد النبوي وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مع عالم المدينة الإمام مالك، تأخذ من الرواية تمشي، تيجي ناس ثانية تأخذ رواية ثانية تمشي، وهكذا. فترة ما بين الروايتين قد يكون في اختلاف بين الروايات، فيلزم الباحث الأمين المتجرد ان تكون امامه 8 روايات ويتاكد من نصيه مالك لهذه الكلمه، قد تكون قليله، نعم قد تكون قليله، لكن هي موجوده. اللفظه تغيرت، تغيرت الحكم، اللفظه هنا تغيرت عن روايه اخرى، هل الحكم تغير؟ هل مالك غير فتواه؟ طب لما يغير فتواه هل الفتوى تتغير بتغير الاشخاص؟ لما يجيني يحيى بن يحيى الليثي من بلاد الاندلس، ويجيني محمد بن حسن الشيباني من بلاد العراق، وهذا يسال عن مساله معينه والاخر يسال عن مساله ثانيه، هل الرد هيكون واحد؟ علشان الباحث الامين المتجرد اذا وجد اختلاف في نصوص مالك سيظهر السبب الذي اختلف من اجله، هل روايه فقط ام تغير فتوى لاشخاص؟ أم فتساعده مؤسستان الأمانة والتجرد لتحديد السبب الذي من أجله غير مالك هذه الوصفة. هل تعامل مع كده مع الشافعي؟ هل تعامل مع كده مع أحمد؟ هل تعامل مع كده مع أبو حنيفة؟ مع الكل؟ علشان كده علماء تاريخ الفقه قسمونا الفقه أي فقه في الدنيا، قالوا مر بثلاث مراحل، ثلاث مراحل ملاش رابع. المرحلة الأولى مرحلة الشيخ نفسه صاحب المذهب مع تلاميذه، ومشي مذهب الحنابلة عشان متعلق منه عشان نعرف المنتج كلها حنابلة اسما حتى يعني. كان ما احنا ستة من التلاميذ، وظل الأمر ينتقل من تلاميذ الإمام لتلاميذ تلاميذ الإمام لتلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام لتلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام لغاية الطبقة الخامسة. وحددوها كده بوفاة واحد من أئمة المذهب اسمه الحسن بن حنبل. سموا الفترة دي كلها فترة الإمام والتلاميذ التي ينقل فيها نص الإمام والرواية عن الإمام والأوجه عن الإمام. إيه الفرق بين الرواية والواجب؟ الإمام أحمد كان له مصطلحات معينة في نقل المذهب زي باقي الأئمة له مصطلحات معينة، وكانت الأئمة تترفع أن تقول واجبا وحراما ومندوبا ومكروها ومباحا، لكن كان إذا سئل في مسألة يقول هذا يعجبني فيتأرجح عند الثاني يعجب الإمام بين الواجب والمندوب. واحد يقول يوجب علينا والثاني يقول يسن لنا، أو يظهر واحد ثالث يقول لك في المسألة روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية. يجي جماعة الطيبين يقول لك أهو العلماء بيختلفوا، هذه من دقة النقل من أمانة نقل الباقي. لما سمع لما يكتب أبو يعلى كبير الجد كتابه القيم الذي يسميه البدر التمام في الروايتين عن الإمام، في الروايتين عن الإمام، ويجمع في المجلدين كبار كل الروايات اللي وصلت عن الإمام فيها روايتين روايتين روايتين، فلن تجد عند الإمام أحمد قول واحد إلا في المعلوم من الدين بالضرورة فقط الذي يعلمه هو ويعلمه فلان وسيم وصاد بمجرد قراءة النصوص. أما الذي يكون في اجتهاد من الإمام هتلاقي في روايتين في وجهين. تنزل المسألة هكذا في تناقل هذه الأقوال لغاية هذا الرجل الذي سمي في باسم الحسن بن حامد الذي جمع هذه الأجوبة للإمام في كتاب سماه تهذيب الأجوبة. كان تهذيب الأجوبة زي أي كتاب فيه أصاب في جزئية منه وجانبه الصواب في جزئية أخرى. الجزئية التي جانبه فيه الصواب التي أراد أن يفصل بين رواية وأخرى، ما أنت معاصرتش الإمام في بينك وبين الإمام خمس طبقات، فعشان تعاصر الإمام تذهب وتسأله عما استشكل عندك. زي إيه؟ زي ما فعل عبد الرحمن بن القاسم مع الإمام مالك. يقولون مجالس بن القاسم خمس مجالس، لما رجع إلى مصر هو جلس عبد الرحمن بن القاسم مع الإمام مالك 20 عاما، كان يتوسد عتبة داره كما يحكي هو، توسدت عتبة دار مالك 20 عاما، كان ينام على عتبة البيت يعني كان ملازمه وكان أول التلاميذ له. لما رجع مصر وخرجت رواية الموطأ استشكل في الموطأ روايات وبعض الفتاوى، فكان يذهب في الحج والعمرة يجلس مع مالك مجلس الثاني فالثالث فالرابع فالخامس، فدرج عند المالكية مجالس ابن القاسم تفك الشاريات الموطأ. يا إمام عدل الشارية في رضة كذا فماذا تعني بها؟ قل أعني بها كذا وكذا. من أشهر هذه المسائل مسألة طلعت مؤخرا وهي بدعية النقاب عند مالك، وخرج عنه من يقول أن الإمام مالك يقول أن النقاب بدعة. هذا موجود في باب القضايا، والإمام مالك يقصد بدعية النقاب تمام، لكن لما ترى أن الإمام مالك مثله مثل سائر الأئمة يفرض النقاب ويفرض السدل التام للمرأة فتستشكل الأمر عندك، يبرر بعض المالكية يقول هذا ورد في باب القضاء لأن القاضي يلزمه أن يرى الشاهد أو المدعي أو الخصم، فإن كانت امرأة فيجب عليها كشف وجهها، فالنقاب عنده بدعة. وظل الأمر في سجالات بين رجالات الموطأ، قال كده لا قال كده، حتى ذهب ابن القاسم وسأل مالك عن بدعية النقاب، فقال نعم النقاب بدعة وفعل هكذا. فأراد مالك أن يوضح ثقب العين الذي كان موجودا في الجاهلية هذا وتوارثته بعض النساء، يرى منه بياض الخد ويرى منه شعر الحاجب ثقب العين، هذا الذي يراه مالك بأنه بدعة مش النقاب المعروف عند الناس. فلما يأتي المدلس ويأخذ السيمة هكذا ويضعها يقول لا، اذهب إلى المجلس الثالث من مجالس عبد الرحمن بن القاسم وسترى كيف سأل ابن القاسم مالك عن هذه المسألة وأجاب بمالك. إذا الإشكال الذي يتعرض إليه الباحث يفكه عند من؟ عند صاحبه. أنت قصدك إيه؟ من هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في كتابه الضرب، الكلام المستشكل الذي يخرج من فم صاحبه ويستشكل الفهم عند سامعه يجب التوقف فيه، يجب التوقف فيه، لا تحكي بهذا ولا بذاك حتى يسأل صاحبه عن الإشكال. وذكر بعض النصوص العقدية كالحيز والجهة والمكان وكذا وكذا، لأنه يحكم الكلام عند أهل السنة ويحكم الكلام عند المبتدعة كذا وذا. فلما يسأل صاحبه ماذا تقصد بكلمة الحيز، أقصد به كذا وكذا وكذا هذا من المبتدعة، أو أقصد به كذا وكذا وكذا هذا من أهل السنة. يبقى الحاصل أن الباحث الأمين المتجرد لا يحكم ولا يحكم، يعني ما يحكمش رأيه في بيئة معينة في أشكال ولا يحكم عليها بأن هذه كذا وهذه كذا حتى إزالة الإشكال. فطالما أن القضية فيها إشكال فأنت سترجع معها أحكم بكذا ولا أحكم بكذا. طب هل هذا كان متاخذ يعني من أدمغة الأئمة كده اعتباطا؟ لا، أخذ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. طالما أن الأمر عندك شبهة تدور بين وبين يجب عليك أن تقف فيها، تزيد ببحثك لعل في كتاب آخر تماما لا تدر في الإمام، ولست أحدا من تلاميذ الإمام ولا تلاميذ تلاميذ الإمام ولا ولا ولا التدريب بعيد منا خالص، فتبحث في مظاهر الكتب لعلك تجد كتابا ترى فيه ذلك. يعني قديما كنا نهرول الكتب الفقه المسنده في الفقه الحنفي، وفي سنه الفقه هذه سنه الفقه في كتب مسنده في الفقه زي الحديث بالضبط زي القران تماما، كنا نذهب اليها لنستنبط اراء الامام نصوصا، حتى ظهر سنة مخطوطات كتاب ظهر الرواية لمحمد بن حسن الشيباني، فأغنت عن كثير ووفرت كثير من الأوقات في البحث في مظان كتب قد تعطيك المعلومة وفيها شك، من كتاب صاصم يعطيك المعلومة من صاحب ثاني، لأن محمد بن حسن يعتبر الصاحب الثاني للإمام، الأول هو أبو يوسف. الفترة دي بنسميها فترة الإمام والتلاميذ. ظهرت بعدها فترة من الفترة الثانية أو المرحلة الثانية سموها العلماء علماء تاريخ الفقه بفترة التحرر، لقوا الأئمة ما تتكلمش إلا قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام مراد الإمام مراد الإمام، استشكل في قول الإمام الإمام الإمام حتى كاد أن يكون قول الإمام نصا كان القرآن. فبدأوا يبحثون عن التحرر، قالوا الديانة في قول الإمام ولا عمن أخذ الإمام؟ الديانة فين؟ هل في قول مالك ولا في الأحاديث التي رواها مالك؟ قول أحمد هو الذي يكون نص ولا في الأحاديث التي وضعها في المسند؟ وكذلك الشافعي في مسنده وأبو حنيفة من مسند الخوارجمي، كل له نصوص مفيش حد بياخد من دماغه زي ما الناس فاكره. كل لهم طرق. الكل يقول اذا صح الحديث ومذهب تمام. فالاصل قول الامام ولا المصدر الذي اخذ منه الامام؟ المصدر طبعا. فبداوا يتحررون ويناقشون، بمعنى جمعوا الاراء وادله الاراء واخذوا يناقشوا الدليل ودلالته. هل الدلاله مضبوطه ولا مش مضبوطه؟ هل الدلاله هنا عامه ولا خاصه؟ ان كانت عامه هتكون ظنيه، وان كانت خاصه هتكون قطعيه. وان وان وان وان فقالوا جمع الاراء بادلتها وصحه نسبه كل راي لقائله مع مناقشه القول ودليله يسمى فقه مقارن. فقه مقارن، فخرج لنا ما سمي بالفقه المقارن. ودول اصحابه كلهم في كل مذهب يسموا بالمتحررين. الاصل عندهم الديانه، الاصل عندهم الديانه. الدليل ابن قدامه واحد منهم في كتاب المغني، ابن تيميه واحد منهم يتكلم عن الحنابله. بيوت كامله ده بيوت الجراعي البناء من نصر الله وغيره عرفوا بهذا الجانب وبهذه الجزئيه. جمعوا الاراء وادله الاراء ونسبوها لاصحابها وناقشوا ادلتها وناقشوا دلالتها وبينوا الراجح والمرجوح منها. فكان ابن قدامه مثلا يقول والاصحاب على كذا وجانبهم الصواب والصحيح كذا. فلا تستغرب ان ابن قدامه في المغني يرجح قول الشافعيه او قول للاحناف او قول للمالكيه، لانه هو عنده الاصل الديانه وليس الاصل المذهب الحنبلي. فكتب الفقه المقارن لا يؤخذ منها فقه مذهبه. الباحث لازم يعرف كده، ان لما يجي يقول لي والحنابله على كذا ما يروحش يجيب لي كتاب مكتوب عليه فلان ابن فلان الحنبلي ويجي وينقل منه، لا خطا تماما. بنرى العجب العجاب في الرسائل العلميه عندما يكون الابناء الطلاب لا علم لهم بالتفرقه بين الكتاب الفقه المذهبي وكتاب الفقه المقارن، ويخلط هذا مع ذاك ويقول انا جبت من كتاب ابن قدامه، ابن قدامه له كتب في الفقه المذهبي فلما لم تنقل منه؟ لكن عنده هو كتاب المغني اشهر، فهو بينقل من الاشهر وليس من الاسبق. مفهوم؟ كذلك هتجد هذه الجزئيه في كل مذهب، الشافعيه كذلك، الاحناف كذلك، المالكيه كذلك. لما ينفرط عقد المتحررين وياتي طائفه من الناس تدعي الاجتهاد في اي شيء بدون اليه وبدون ادله وبدون استناد لشيء ولا ولا ولا، تظهر طبقه في مرحله جديده وهي مرحله اخيره تسمى مرحله المتعصبين المقلدين الذين يرجون الفقه الى صاحب المذهب فيجعلون. وهذه سمه مش شيء غلط عندهم، وهتعرف سمه ليه، ميزه يعني، يجعلون راي الامام نصا يقيسون عليه. وسميت في الفقه المذهبي بالقياسات المذهبيه اللي يسموها اصحاب الحنابلة التخريجات الفقهيه، يخرج على قول الامام. اولا عندك المسائل اللي كانت في وقت الامام محصوره، لكن لما تيجي المسائل التي عاصرها الامام مثلا صاحب منتهى الارادات البهوتي او صاحب كشاف القناع هو نفسه او صاحب كتاب مطالب قل النهى وشرح المنتهى او غيره، هتجد المسائل دي قد المسائل دي عددا. طبعا لا، كل ما انتشر الاسلام كل ما دخل في اسلام جديد كل ما زادت المسائل. زادت المسائل بتحكم على المفتي ايه او على الشيخ ايه ان يجد لها حلا، عندما يسال عليها يجد لها حل، قل هذه حلال هذه غير جائزه هذه مندوبه هذه مكروهه هذه كذا هذه كذا، لازم يجد لها حكما يبينه للسائل. فبدأ في المسائل التي لم يحكم فيها الإمام سلفا يخرجها على قول الإمام، فتعصبوا. فاتفقت المذاهب كلها أن أفضل مرحلة ينقل منها رأي المذهب هي مرحلة المقلدة. هذه دراسة وليس تعبد، لما حد تيجي يقول لي الشيخ عايز يعدد الناس بالمداريه، لا، فدي ليست هكذا. انا عايز اثبت صحه الراي لقائله. مين اللي هيثبت لي صحه الراي للمذهب، المتعصب ولا المتحرر؟ المتعصب، اللي جعل قول الامام بالنسبه له القران والسنه يقيس عليه. احنا خدنا لما خدنا في محاضره اللي هي باب علم الاصول، قلنا الاصل يسمى صوره مقيس عليها، رد فرع ليس له اصل ومش حكم لفرع له اصل بعله تجمع بين الفرعين مع وجود حكم الاصل. وردينا المخدرات مثلا للخمر، المخدرات من نفسها نص صريح خلاص قسناها على الخمر، والخمر حكم حرام، فاصبحت الخمر صوره مقيس عليها. ليه صوره مقيس عليها؟ لان دي اصل عمليه القياس. لو دي مش موجوده القياس مكروه، يقول له قياس باطل. رد فرع ليس له اصل لفرع له اصل، هذه ثلاث اركان بعله تجمع بين الفرعين، اربع اركان وجدت والقياس صحيح. فقد ركن من الاربعه ان القياس باطل. فاصبح قول الامام صوره يقاس عليها ويخرج عليها للفروع التي ليس لها اصل. فمن الذي يثبت قول الامام ويتحراه ويستقصاه ويبحث فيه ويستنبطه ويوضحه؟ المتعصب، سواء كنت موافق او مخالف لشيء اخر. فافضل من ينفي القول المالك متعصبه المالكيه. فاتفقت العلماء في كل مثل، علماء الاحناف قالوا ان عندنا كتاب اصل يرجع اليه اذا اردت ان تقول قالت الاحناف، كتاب الهدايه للمرغنان، برضه من طبقه، ها، طبقه مين؟ المقلدين المتعصبين. فاذا من يوجد في الكتاب؟ قالوا في شرح البنايه. طيب عند المالكيه؟ قالوا مختصر خليل. طيب اذا من يوجد مختصر خليل؟ قالوا في شرحه المواهب، عندنا 17 شرح مطبوع للموظف. وخليل عندنا شروح له لا تعد ولا تحصى. ايش معنى ده؟ قالوا لان الحفاظ جمع ما قيل في مختصر خليل وما توقف فيه ايضا. تجد المختصر يذكر خليل المساله ويقول وانا متوقف فيها، لا اضرب فيها بالوجوب ولا بالسنيه ولا بكذا ولا بكذا. هو جمع الاقوال فيها وبين فيها قول، فما توقف فيه خليل يحل من الحفاظ في كتاب المواهب. الشافعيه متناحره بين ثلاث مذاهب، فيها خلاف عن ثلاث مذاهب. شافعية مصر وهذه أشهرها، وشافعية الحجاز وهي الثانية، وشافعية دول شرق وشمال آسيا. أشهرها شافعية مصر. ليه؟ لانتقال الإمام الشافعي من العراق إلى مصر، نمرة اثنين لمذهبه الجديد الذي استقر عليه ومات عليه كان في مصر، فرواه أفضل من رواه، أفضل رواية له رواية الربيع بن سليمان المرادي الذي روى كتاب الأم ورسالته في الأصول. وأفضل من فكر المزني الإمام المزني في كتابه مختصر المزني. طيب هتاخذ بأنهي مدرسة من المدارس؟ قال أشهرها هي مدرسة المصرية، فما كان فيه منهج الطلاب للقاضي الأنصاري وشرحه من هذه الطالبين بالأنصار، عشان تروح تجيب روضة الطالبين اللي قالت الشافعية زي ما بعض الشباب بتعمل، تجيب كتاب المجموع النووي، مجموع شرح كتاب المهذب للشرازي، الشرازي من أئمة المذهب الكبار، بس شرح الكتاب على نمط الفقه المقارن، وكتب منه النووي 6 مجلدات، ثم جاء السفي وولده قالوا 2 مجلدات، ثم جاء شيخنا الوالد الشيخ المطيع فأكمل المجموع إلى أن وصل إلى 23 مجلدا. فأولا اختلفت مناهج الشرح فيه بين 4 أئمة، 4 علماء كبار، كل إمام من هذه الأئمة من مدرسة وإن انتسبوا للشافعية. الحاجة الثانية، كان أصل الشرح على نمط المقارنة، ليست المقارنة المذهبية ولكن المقارنة بين المذاهب نفسها، لأن عندي مقارنة في المذهب نفسها وعندي مقارنة بين المذاهب كلها. تمام؟ عشان كده لا يصح نسبة الشافعية من كتاب المجموع، وإن كان الذي كتبه الشافعي والذي شرحه أيضا شرحه. زي المؤمن بن قدامة، الخرق الأصل مختصره حنبلي وشارحه حنبلي. إن كتب المختصر على المذهب فالشرح كان على المقارن، فلا تصح نسبة المذهب إليه. فقالوا بالنسبة للمصريين منهج الطلاب وشرحه للأمصار. الحجازيين كتب ابن حجر الهيتلي هم الأصل. طيب المدرسة الثالثة، مدرسة وسط وشمال روسيا وشمال الاتحاد السوفيتي، قالوا كتاب منهج الطلاب أو كتب الرملي عامة، منهاج وشرحه للرملي. كل كتب من هذه لها مصدر. طيب ايه العلة في الاشتراك؟ لعلها وصلت هناك، ما وصل إلا كتاب الرملي هذا، ما وصل عند الحجازيين إلا كتب الهيتمي فقط، لأنه كان مقتل الحجاز، فاشتهرت كتبه آنذاك، فأخذ المذهب منهم تماما. ده يبان لما كانت في القرون الوسطى وبعدها حصل التلاعب بين الناس. عرفت هذه الفترة فترة البيوتات الفقهية، فتجد بيت كامل يتمذهب بمذهب واحد، بيت كامل يتمذهب بمذهب واحد، بيت كامل زي بيت آل قدامة، بيت آل تيمية، بيت آل الجراعي، بيت آل البناء، دول كلهم حنابلة تماما. كذلك في كل المذاهب. فأصبحت عند ولي الأمر شيء معين كده، فرأى المتلاعب من بيت الحنابلة يخرج إلى بيت المالكية فيستفتيهم في مسألة معينة، لأنه يعرف أن الفتوى عندهم تأتي على هواه، فيكون التلاعب من هذا الباب. فأصدر ولي الأمر آنذاك مفتي للحنابلة، مفتي للمالكية، مفتي للشافعية، مفتي للأحناف. النهاردة شبابنا الصغيرين بيستهزئوا بهذه الأمور، وما كانت هذه الأمور سلفا إلا لحفظ الدين، عدم التلاعب. عشان ما جيش أنا في مسألة معينة أعرف أن البيت عندي ملك المذهب والملكية بتقضي على خلاف ما أنا أراه هوايا، ولكن لو رحت للشافعية هيقضي بي، فأنا كده بتلاعب. عشان كده النهاردة لما أقول أنا آخذ بمذهب الحنابلة أقول له تتعرف يعني مذهب الحنابلة؟ كمان تسمعوا كتير. أنا هاخذ مذهب الشافعية، أنت تعرف يعني مذهب الشافعية؟ أنا آخذ مذهب الأحناف، أنت خدت بي عشان ياخذ هواك بس. انت لو رجعنا للقرون هذه لعذرت من الإيمان بالجلد والحق. انت بيرى من بيت لمذهب، من بيت لقاضي، انت في قاضي قضاة المالكية وقاضي قضاة الحنابلة وقاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة الأحناف، من أجل عدم التلاعب حفظا للدين. أنا ذاته البيت كله كوارث مذهب معينة تكون عليه، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الأصول. أخرج لنا ما يسمى بالمجتهد النسبي الذي يجتهد في المذهب فقط، أما المتحرر المطلق الذي يجتهد في كل المذاهب. فإن كنت في مذهب معين أصولا وفروعا ينبغي أن تستفتى عليه وأن تفتى به وأن يكون القضاء عندك عليه. فإذا ذهبت لغيره في مفردك دون أن يحيلك، هذه تختلف عن الإحالة. لو رحت لمفتى معين ويحيلك لشيخ ثاني يسماه تقي إحالة، هذا لها قواعد تانية. لكن أنا بقى اللي اختار مفتى فلان، لو سألوا عن السؤال ده إيه رأي سؤال البنوك؟ هيقول لي ربع من الشيخ، لا خلينا مع فلان، هذا بنائي زي ما أنا عارف، وأنت لا لك علم بده ولا بده، ولا تعرف ده قال كده ليه، ولا تعرف قال ده كده ليه، لكن أنت عارف اللي يفتيك على هواه فقط، فبتذهب لمن اشتهر عنده مسألة توافق الهوى. تمام. فالمذاهب بهذه الصورة لابد أن تكون في رأس الباحث، لأن هذه الجزئيات ستحدد المصادر. طب أنا أحدد الهداية للغناني، وإذا ما فيش الهداية هروح للبناية عند الأحناف، خليل والحطاب عند المالكية، إذا ما فيش لده هروح لده. طيب شرح المنهج والمنهج، إذا ما فيش لده هروح لده. منتهى الإرادات وكشاف القناع عند الحنابلة، إذا ما فيش لده هروح لده. طب باقي كتب المذهب ده، كل مذهب فيه أكثر من 400 كتاب. قالوا باقي الكتب والمصادر تعضيد في المسألة، تعبيد للمسألة. النهاردة أولادنا في المساجد يسمع أن كتاب المرداوي الإنصاف سماها الرجل الإنصاف لإنصافه في نقل الآراء والفصل بينها، صحيح؟ هذا شرطه وأجاد فيه الإمام رحمة الله تعالى عليه. لكن أجاد فيه الإمام فين؟ في الأقوال التي قيلت في المذهب، في الأقوال التي قيلت في المذهب فقط. لكن هل يعتمد أننا أنقل منه وقال في الحنابلة على كذا؟ لا، لا يعتمد. فالمعتمد هو كشاف القناع، وإذا لم يكن في كشاف القناع فقالوا في شرط منتهى الإرادة. ليه؟ لأن اتفقت أئمة المذهب على أن ما في بين دفتين الكتابين دول آراء المذهب الصحيحة، بعيد عن كونها صحيحة ديانة أم غير صحيحة ديانة، دي قضية ثانية. احنا دائما بنقول العام المذهب مذهب المسلمين، والدارس يدرس مذهبا. ليه؟ لأن دراسة الفقه عن طريق الفتاوى لا تنفع بل تضر، دراسة الفقه عن طريق كتب الفقه المقارن لا تنفع بل تضر. تبتدي النهاردة عشان الفقه المقارن تروح يجيب لك كتاب من الأوطار ويدرسه ويخش فيه الشيخ وما يطلعش تماما، ولا ينتهي حتى من باب الطهارة، لأن قد يجد في المسألة الواحدة مئة قول فضلا عن المذاهب المنقولة فيها. قول كنا رأي لصاحب لوحده، والمذهب مجموع، والشوكاني كان جماعة، لكن اللي بيدرس لا يعلم أن نيل الأوطار وضع على الفقه السنة للمذهب الزيدي عند الشيعة مثلا. فقه السنة كل مذهب له كتاب فقه المذهب، وله كتاب يشرح آيات الأحكام على أصول المذهب، وله كتاب، أنا بقول كتاب فضلا لكن هو أصلا تجاوزا لكن ليه فضل موجود، وله كتاب يجمع النصوص الحديثية التي أخذ منها المذهب الأدلة النبوية، أدلة السنة مثل فقه السنة. فنيل الأوطار كانت أدلة السنة مشروحة، لأن أصل الكتاب منطق الأخبار موضوع على مذهب الحنابلة، من الذي وضعه هو الجد، جد الشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب المحرر. فشرحوا الإمام العلامة الشوكاني في نهاية الأوطار على مذهب الزيدية تماما. فالذي يبدأ في الشرح هو عنده شهرة الإمام الشوكاني تجب ما قبلها، لكن لا يعلم أصوله ولا كيف بنى، وعلى أي كتب من كتب الفقه والأصول، وعلى أي مذهب من المذاهب، كل ده ما عندوش علم بيه. لكن شهرة الإمام جرته أن يأتي بكتاب. لما بعض مشايخ الأزهر تكلمت على هذه الجزئية بدأوا يجيبوا برضو كتب ليه ده الدرار المضي ويشرحوها، نفس الموضوع، نفس مضمون الكلام، كل كتاب وضع على أصول مذهبه. ده اللي يدل على خلط الشارع وعدم فهم الكامل، لأن من المصائب التي نجدها أن يجلس حنبليا فيشرح كتابا ويقول الحنبلي زي بلوغ المرام الذي وضعه ابن حجر على أصول الشافعية، وعندما يريد أن يلوي النصوص على ما عنده من موروث ليس من أصول، ولو عنده أصول الحنابلة سيفعل كما فعل من الأوطار مع منطقة الأخبار، كيف أصول مذهب الزيدية التي وضعها في كتاب إرشاد الجحور عندما شرح منطقة الأخبار فجعل الشرح كتابا من كتب المذهب الزيدي. الصنعة دي عند الإمام لأنه كان عالم مجتهد كبير فاهم بيعمل إيه، لكن إحنا غير فاهمين لهذا الأمر، فنشرح كتاب بلوغ المرام بالموروث الذي عندنا. طب واحد يقول إحنا منين نعرف إنه كتاب شافعي؟ من التبويب والترتيب، التبويب والترتيب، تبويب الباب، باب كذا، وترتيب الحديث ده ثم ده ثم ده ثم ده. ليه الترتيب بهذه الصورة؟ لأنك لو خلفت الترتيب هيجيك حكم ثاني، يعني دائما الأئمة تأتي بالأحكام العامة ثم تفصل شيئا فشيئا فينتهي الباب بالحكم المراد على مذهب التبويب تماما. وأول من فعل ذلك كان مالك في الموطأ، وكان قادر يجيب في الباب الواحد حديث واحد يقول الحكم وانتهى، لكن عشان يهيئك كيف وصل الى هذا الحكم ياتي بحكم عام ثم يخصص شيئا فشيئا فشيئا الى ان ياتي بحديث خاص يخص به فتوى لاحد الصحابه الكبار، او هو يرجي الفتوى بنفسه فيفصي بكذا مال فيفصل الباب بكلامه هو. لكن احنا النهارده بنشرح الكتاب، وانا مش عايز اسمي كتب معينه لشرح الكتاب ده بالذات مطبوعه في الاسواق، لا تغني ولا تسمي من دون كتاب بس هيمنع المكتب عقاب تماما، لكن جواه اي شيء ثاني غير الفقه، اي شيء اخر غير الفقه. ليه؟ لان الباحث لا دربة له بمناهج الفقهاء، ومناهج الفقهاء دي الحاله الثالثه بقى اللي نتكلم عليها النهارده. لكل فقيه منهج في ترتيب كتابه، كل فقيه سواء كان مذهب او مقارن تصور كتابه على نمط معين، فوجدنا ثلاث ترتيبات باستخصار كتب الفقه المطبوعه الموجوده. ترتيب يبدا بمقدمه عقديه كما فعل مثلا المحلى، مقدمه عقديه معينه ثم يبدأ في العبادات ثم المعاملات. ترتيب نفس الترتيب بدأ به صاحب الرسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، بدأ بمقدمة عقدية ثم جاء الكلام عن الفقه ثم جاء بخاتمة للسلوك، وفعل مثله أيضا الإمام ابن عاشر ومنظومة ابن عاشر وغيره من الأئمة. ده ترتيب. ترتيب آخر بدأ عبادات ومعاملات فقط، لأن قال الفقه هو الأحكام العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هذه اعتقاد ليه؟ كان حجة الأوائل ومتوع المثل الأول دول أن لو صح اعتقاد المرء تصح عبادته ومعاملته، وإذا فسد اعتقاد المرء فسدت عبادته وفسدت معاملته، فقدموا مقدمة عقدية لإصلاح هذه المعتقدات فتصلح العبادات والمعاملات. دي حجته. انا ما اتكلمش اذا كان مسلمين او مخطئين، انا بصف بس عشان لما تفتح الكتاب انت عارف الكتاب فيه ايه. التانيين قالوا لا، طالما وصلنا الى الفقه يبقى الاصل فينا الاسلام، وما دخل بيقين لا يخرج الا بيقين. هذه الجمله مصيب وهذا الجمله مصيب، والفائده لنا انما الفائده لمن قد اجبر كما قال النبي في ابي جبيله الذي حرر المدينه من اليهود. الفائدة نحن اللي دي بعد كده لما نقرأ هذا أو ذاك نتعلم من هذا ومن ذاك. وما اسم ثالث أو مذهب ثالث في التأليف أو في المناهج؟ فصلوا في العبادات وفصلوا في المعاملات. فمن رأى كالحنابلة أن الجهاد من العبادات جاءوا بالجهاد بعد الحج مباشرة، فقرأ صلاة صيام زكاة حج جهاد. ومن قال أن الزواج والطلاق من العبادات جاءوا بالزواج والطلاق بعد الحج مباشرة في بعض المالكية. فكان ترتيب أبواب الفقه على حسب منهج عند كل فقيه، وليس اعتباطا هو افتحت ده احسن ده مع ده، لا هذه ليس اعتباطا. هو بنى هذا الأمر لما وضع بعض المالكية الزواج والطلاق بعد العبادات. اختلفت المالكية فيما بين بعض وبعض، قالوا الزواج والطلاق ثلاث بين أفراد، والحقوق على الأرض أربعة. أي حق موجود على الأرض أنزل من الله سبحانه وتعالى إلى الأرض للعباد لن يخرج عن هذه الأربعة. حقان خالصان لله وللعبد، وحقان مختلطان بين الله وبين العبد. أي حقان خالصان؟ قال العبادات للحق خالص لله فقط، عشان كده بنقول فيها الاصل فيها التوقف، نفعلها كما اسرف علينا. الزياده فيها احنا مقصرين، التقصير فيها احنا مقصرين. المعاملات حق خالص العباد، الاصل فيها الاباحه ما لم يكن فيها محرم. ولهذا الفقهاء جاءوا بابواب العقود المحرمه في كتب الفقه لبيان ان المحصور معدود ولا محصور كثير. فجالك بواحد واربعين باب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا في العقود، وهذه يقول لك دي محرمة. كل دول كل دول معدود دائما قليل وغير معدود هو الكثير. مين اللي يضع المباح في المحرم؟ أنا وأنت، أنا وأنت. البيت قاعد من زمان واخد أجازة من زمان، بطل يشتغل تمام. النهاردة بنسمع عقود، يعني أعتقد اعتقاد جازم لو إبليس وضع هذا العقد لم يضعه بهذه الصورة تماما. عقود آخرها تكتب في صفحة ونص بدون مبالغ، تقرأ فيها أكثر 200 ورقة موجودة، لف ودوران لف ودوران لف ودوران. لا الطرف الأول يعرف العقد في إيه، ولا في الطرف الثاني يعرف العقد في إيه، والاثنين يتأرطفوا ويمضوا العقد ويمشوا تماما، وتضيع الحقوق على ذلك، رغم أن المعاملات حق خالص للعهد، أنا وأنت الذي أجريناه. والشرع قال مباحة ما لم يكن فيها محرم، فيها كارث بكارث، فيها معدوم بمعدوم، فيها نوع من الجهالة، فيها سلع حرام محرمة تباع وتشترى، فيها فيها فيها إيه الشرع والإحرام. لكن إذا أمرت كإباحتها فيها مباحة، وحقان مختلفان بين العبد وبين الرب، واحد اللي هو الثالث حق الرب فيه غالب في الحدود. لو سرق منك شيء النهاردة وتروح تقول خلاص أنا متنازل عن السرقة واعفو عن الراجل، تقول لا، في حق لله عز وجل مشترك مع حق السرقة بتاعك أنت، ده أنت صاحب السرقة المفروض خسر بتاعك. أما حق أمن المجتمع ده من حق الله عز وجل فيقام عليه الحد. فقالوا حق مشترك بين العبد وبين الرب، وحق الرب فيه غالب. الرابع والأخير حق مشترك بين العبد وبين الرب، لكن حق العبد فيه أغلب كحد القتل. حد القتل النهاردة الله جعل السلطان في ولي الدم، والعلماء يقولوا هذه لعدم إغارة الصدور. النهاردة لو جه القاضي طلع قاتل أبيك براءة وأنت تراه أمام عينك، يذهب يمنة ويسرة حتتمنى قتله في أي وقت، لكن إذا عفوت أنت عنه راحت إغارة الصدور الناس. فجعل الله السلطان في يده، جعلنا لسلطانه وليا، فلا يسرف في القتل. إن كان الله اختار عدم الإسراف في القتل، لكن لو اختار ولي الدم القصاص فالقصاص واجب. اختار هو العفو، العفو واجب، لأن حق العبد فيه أغلب من حق الرب، والأصل فيه أمن المجتمع. لمواس ما يسمى بالثأر، طبعا جماعة الصعيدة فهمين موضوع الثأر ده كويس جدا، خلاص؟ فتكاد تكون كرة بكاملها لم تجد فيها رجل إلى الآن، إلى الآن كرة بكاملها لا تكاد تجد فيها رجل. الحي خارج البلاد أرباب الحي، لكن الأموات أغلب كثيرة جدا. فجعل هذا الحد لهذه الصورة فقط تماما. هذه الحقوق الموجودة ينظر فيها الفقهاء، فيجد أحكامها في كتب الفقه يضعوها على هذا الترتيب. إن كان حق خالص لله عز وجل جعلوه من العبادات، إن كان حق مشترك بيني وبين جعلوه في قسم المعاملات. هذا التقسيم كان لغاية القرن العاشر تقريبا، ولما استحدثت القضايا المعاصرة بدأت تأخذ المناهج عند الفقهاء اختلاف آخر حسب الاختلاف العصري. فسميت قضايا دولية، قضايا بلدان مع بعضها البعض، سميت بعد ذلك بالقصاص والديات أمور أخرى، لكن موجود في كتب الفقه المعاصر. أما المناهج البحثية في كتب المتقدمين موجودة بهذه الصورة. في الزواج والطلاق وجدوا أن الحقوق فيها مختلفة. الطلاق النهاردة بالذات معاملات، الأصل فيه بين زوج وزوجة، فهل يستطيع الزوج أن يدعي أمرا في الطلاق بدون سؤال زوجته؟ نقول لا، لازم نسألها كمان، لأن الشرع فرض علينا شروط عند الزوجة عشان نحقق الطلاق. ماذا قال وماذا حدث؟ الاثنين شروط معينة في الطلاق عشان يقع الطلاق. فالنظر للطلاق بهذه الصورة جنب الطلاق إلا كالطلاق من المعاملات، وعليه جمهور العلماء. يعني المقصد أن تمويل الفقه نفسه عشان الباحث لما يجي يبحث في هذه البيئة هيدخل فيعرف المسألة اللي بيسأل فيها دي هي معاملات ولا عبادات؟ وحيلاقي فلوس كنت بتفكر هيجي على الفهرس؟ هل الفهرس سيشفي غيره؟ سيجد فيه العنوان الذي يبحث عنه؟ ام انهم يكونوا على درايه بان هذه المساله من العبادات سيجدها في اول الكتاب، ام من المعاملات سيجدها في اخر الكتاب؟ الاسهل ان يتصوروا المساله، وده النقطه الرابعه. فاول ما يبدا يبحث الباحث في الفقه يتصور هذه المساله، ولهذا قال لنا الحكم عن الشيء فرعا عن تصور الشيء. تصور المسألة بإيه الأول؟ في أي قسم تكون في كتب الفقه؟ أنا لسه في البداية، أنا عايز ألفاظ، لكن العنوان أروح أبحث عليه وأجي لك، أو جاني سؤال أبحث عليه وأجي لك، فين؟ أجيبها منين؟ أطلعها إزاي؟ هأوجد أصول هذه المسألة حتى أردها إليه إزاي؟ بهذه الصورة. فلابد أن يكون عندي الترتيب بهذه الصورة. أتصور المسألة، كيف أتصور مسألة فقهية؟ أعرف المفردات. ألف، أعرف المفردات. المسألة اللي كنا نتكلم فيها مع عبد الدكتور أحمد تدور بين الضمان كما قلت والشركة وبين الأمانة. طب أنا عايز أضعها في قالب واحد من الثلاث أبواب دي، أحطها فين؟ فأعرف المسألة. وديعة موجودة عند سين من الناس طلبت في وقت معين، فالمودع عنده الوديعة وجدها مسروقة. من يضمنها؟ سؤال كده شرحنا، من يضمنها؟ هل يردها ولا يردها؟ هذه المسألة عشان أضعها في مكانها في الباب بتاعها، عشان أرتب عليها التأصيل بتاعها، وأجد أصول أركان هذه المسألة في الباب اللي هتحطها فيه، فأفند مفرداتها. أفند مفرداتها بمعنى إيه؟ أعرف ما معنى الوديعة، علشان التعريف بتاع الوديعة هو أول المعطيات، واللي هيخليني بعد كده أضع هذه المعطيات في أي مكان في كتب الفقه، عشان أبحث عن أقوال هيجينا من ضمن الأرقام بيان أقوال العلماء فيها. ما أنا لو رحت دورت على مسألة موجودة في باب الضمان وهي موجودة في باب الشركة لن أجد لإمام قول فيها، وحولي ما لم يتم البحث في المسألة، وأنا الحمار اللي معرفتش بقينا فين. فلازم أعرف مظن الكتاب فين، مظن الكلمة دي فين، عشان ما ادعيش زور الغلطان على الأئمة. لما أقول لك اجمع أقوال الأئمة فين بأدلتها، ده رقم هيجي لك من ضمن تفصيل المسألة. طب الأقوال دي هتجيبها من فين؟ من المصادر. طب المصادر دي فيها إيه؟ فيها أبواب فقه. طب أبواب الفقه دي فيها إيه؟ عبادات ولا معاملات؟ فين مصادرها، أصلية ولا تابعة؟ انا باجي معاك حته حته كده زي ما بقول، مفهوم ولا كلام عايز حاجه ثانيه؟ ان شاء الله يكون مفهوم. انا شايف ها، انا لما حد يبرق بالعين كده بحس الموضوع زاد. فالتعريف بالمفردات اولى النقاط التي ساقف بها على الخط المستقيم تماما. فعارف الوديعه دي او الامانه دي الموجوده، وليه العلماء يتكلمون على أمانة وعلماء يتكلمون عليها أنها ضمان؟ النظرة نقول عليها هل هي عبادات ولا معاملات؟ فإذا قلت عبادات هيبقى فيها الأمانة المترتب عليه ملامة أخروية أو جزاء أخروي، لأن العبادة صاحبها فوق. فلما يقول لي أن يجب أمين إذا فرط على إيمانته فلا يسأل عنها، يبقى الكلام بيحمل على إيه؟ على الجنة والنار، لأن صاحب الأمانة فوق هو اللي يؤتمن به. لكن صاحب الضمان له تعريف آخر. إذا وضع وديعة عند فلان ولن يؤدي في وقتها، الوديعة قيمة من المال أو ما يقوم مكانه، قد يكون شيء كباية بتاع تقوم مقام المال. خلاص؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قالوا المال يصح به التبادل بعوض، تديه تاخذ به جبنه، تديه تاخذ به فول. اما ليقوم مقام المال لابد ان يقدر. دي كام؟ تقول له ب 10 جنيه هتشتريها؟ هشتريها، هتديني ايه؟ هديك دواء، هديك دواء، الدواء ب 10 جنيه. يبقى مال او ما يقوم مقام المال. وضعت عندك فكان الضمان عندك الضامن غارم والغنم الغرم. اجي اقول لي يجي بعد كده اقول لي انا فرطت فيها بغير قصد او فرطت فيها بقصد او فرط فيها بلا قصد يعني اتسرقت وانا مش عارف اتسرقت وانا كنت حاططها في غير مشين الضمان. لماذا ضمنتها اولا؟ تختلف عن الامانه. لما يجي واحد يعطيه بقى اركان الامانه في باب الضمان او باب الوديعه ويجي يقول لي ان كان سلفت بغير قصد سرقت مني فليس لي يدي عليها ولا تسالني عنها، هذا عند الله سبحانه وتعالى انت وضعت الشيء في غير مكانه، وضعت اركان الامانه في باب الضمان، اركان الامانه في باب الوديعه، هذا شيء وهذا شيء اخر. تفنيد المفردات اولى درجات الوصول لتصوير المساله. بعد تفنيد المفردات قالوا لابد ان تحلل هذه المفردات. مفرده الوديعه دي هل تصح ان تكون امانه ولا زي ما بيقولوا لي كده كل امانه ضمان وليس كل ضمان امانه؟ يعني ايه معنى كل امان ضمانه؟ لان حتى المفرط في الضمان ولم ياتي به معاقب عند الله عز وجل، لانه ليس لانه حق خالص لك انت، لو فرطت به انا لا يعاقبني الله عز وجل عليك، هتبقى شريعه غلط. كل ما فينا اللي عايز يعمل حاجه يعملها وتكون في اجتهاد الاقوى، لكن لما اعرف ان في ملامه اخرويه تترتب على هذا الامر فاخذت فسارجع هذا الامر. مفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه الى يوم الدين، اما بعد. تصورت المساله تصورا صحيحا بهذه الخطوات تسمى عند العلماء اني يدرك المساله. طب انا ادركت المساله في الجزئيه الفلانيه في الباب الفلاني في المصدر الفلاني وصياغتها عندي واضحه ومضامن المساله واضحه، ابدا ابحث اول ما ابحث عنه هل في المساله نزاع؟ ويطالب الباحث بما يسمى بتحرير النزاع. اذا ابحث المساله هل فيها نزاع بين العلماء؟ هل فيها خلاف بين العلماء؟ طالما فيها خلاف سالوا فيها اراء، يبقى انا مطلوب مني كباحث احرر هذا النزاع. اتحقق منه اولا، انسب الاقوال في النزاع لقائليها نسبه صحيحه، ما نسبش قول جاي الامام احمد اقول ده قالوا ابو حنيفه او ابو حنيفه قالوا احمد واجد خلط في المسائل وفلان وفلان وفلان، يبقى انا من الاول تصور المساله عندي غلط، ما ادركتهاش ادراك يؤهلني الى تحرير النزاع. الواحد يقول لي ايه اللي خليني ابحث في الخلاف؟ ما الدخول في الخلاف هيساعدك على الترجيح بعد كده. لان لما تقال لو فيها قول واحد انتهت القضيه خلاص. قولا واحدا ده فيها من فيها الاجماع. يبقى كان تقول المساله فيها اتفاق او فيها اجماع. لكن طالما فيها نزاع فيها خلاف بين الائمه وبعضهم، قد يكون في المذهب الواحد او بين المذاهب وبعضها او بين اراء في المذهب دون اراء، يبقى يجب عليك تحرير هذا النزاع. تحرير النزاع نسبه الاراء لقائليها في كتب القدامى، لان عندي قاعده ان كان في المساله نزاع او خلاف على قولين مثلا لا يجوز لمجتهد ان ياتي بقول ثالث في المساله والا خرج براي جديد لم يكن موجودا بالامس. طب كده احنا بننسب ان الاصل عند الامس. اه نعم الاصل عند الامس. هكذا يقول الشاطبي، هم اعلم الناس بالعربيه اللي هي دلالات الالفاظ، واعلم الناس بمقاصد التشريع، لماذا نزلت الايه ولماذا جاء الحديث ولماذا و لأن كل ما علوت بالسند كمنكم من الخطأ. فإن كان الكبار هؤلاء فصلوا في المسألة على قولين، أنا مثلتها بكده مسألة النقاط، بين الوجوب والسنية. ما الناس عند القضاء ما حد يقول بدعة، فليصنع يقول لي هذه بدعة الآن يقول له ده قول ثالث يركب ده مش تبعنا قاعدة لا يناقض. فاشترطوا على تحرير النداء في المسائل الفقهية المتصورة أن يكون في كتب القدامى أولا. هل القدامى آراء في المسألة علشان ما تجيش أنت تبدي رأي مش موجود عند القدامى؟ طب متى يحق لمثلي أو لأي باحث آخر أن يعطي رأيا في المسألة إذ لم يكن في المسألة رأي عند القدامى؟ إذا مجال الاجتهاد فيها واحد، لكن كل مكان في المسألة آراء عند القدامى فستخرج عن هذه الآراء، هترجح فيما بينهم، هترجح ازاي؟ قد يكون حديث وصل لفلان لم يصل للآخر، حديث وصل لفلان لكن ضعيف، دليل وصل لفلان وليس له دلالة، هتقول دلالته غلط، دليل وصل لفلان هو منسوخ، أمور كثيرة جدا في قواعد التنبيه. مفهوم؟ يبقى إذا الخطوة الثانية بعد تحرير محل النزاع، بعد المسألة إدراك المسألة الفقهية وتطورها، تحرير محلها. طب حررنا المحل، وجدنا أن المسألة فيها أقوال، يلزم الباحث نسبة الأقوال، وهذا حيجر الباحث نسبة دليل كل قول، سواء كان رأي لصاحب رأي أو المذهب مجموعة من الأئمة. هتقول لي قال سفيان وقال كذا وقال ابن عيينة وقال الثوري وقال الخزاعي وقال فلان، القول المفرد من كده مش هيحل القضية. اللي قال فلان كذا وقال فلان كذا واستدل القول الأول بكذا واستدل القول الثاني بكذا. يبقى بعد ما تدرك المسألة تصورها جيدا وتحرر النزاع فيها تنسب الأقوال بأدلتها، تنسب الأقوال بأدلتها، حط قدام عينك كده دليل فلان كذا وقال بكذا ودليل فلان كذا وقال بكذا، وهذا سيجرك إلى معرفة الأقوال. محدش هيعرف ينسب قول لقائله إلا إذا كان عن معرفة القول. لما تيجي تقول لي قال الإمام أحمد بحرمة كذا أخطأ، ليه؟ لأن معرفة الأقوال تقضي أن تكون على علم بمصطلحات كل صاحب رأي، ودي قضية بنسميها في تاريخ الفقه المثالي مصطلحات نقل الفقه. قد يكون لكل إمام مصطلح، زي ما قال الجروش كده في بداية المجتهد، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، وإذا قلت كذا فأعني به كذا، حتى في الأسماء، وإذا قلت القاضي فأعني به فلان، وإذا قلت الشيخ فأعني به فلان، هذه مصطلحات خاصة بالإمام. طب الإمام ما بينليش مصطلحاته في الأول، وأنا أعلم أن هذا الإمام ملك المذهب، فسيسير على مصطلحات نحن الفقه عند المالكية. كذلك لو كان من الشوافع سيكون عند الشافعية، من الأحناف سيكون عند الأحناف، من الحنابلة سيكون عند الحنابلة. يعني في مصطلحات خاصة بكل إمام ويجب عليه ذكرها عند البدء في المسائل، ومصطلحات عامة لكل مذهب معروفة عند إغفال المصطلحات الخاصة للإمام. يبقى الإمام اعتبر مصطلحات مذهبه هي مصطلحات. فلما تقول الإمام أحمد قال حرام قال سنة قال كذا، أو لا مفيش مصطلحات عند أحمد بهذا الكلام، تمام؟ من مصطلحات المذهب، وفرق بين مصطلحات المذهب ومصطلحات رأي في المذهب أو صاحب رأي في المذهب حتى وإن كان من المذهب. معرفة الأقوال هتؤدي بك إلى نسبة القول إلى صاحبه. لما تعرف أن فلان بيقول كذا، لما تنقل واحد ينقل عندك كتاب، وما أكثر كتب المعاصرين الآن من مصطلحات لا أصل لها عند الفقهاء. فلو أنت محقق في الفقه جيد يكون معك العلم كده ويقول هذا تصحيح في الكلام، هذا تصحيح في النقل. ليه؟ لأن اللي في رأسك فلان اللي نقله ما بيقولش الكلام ده، ولا مذهبه بقول الكلام ده. من الذي وضعه له؟ الموروث الذي في رأس صاحب الكتاب. وده كثير من المحققين بقى. كثير من المحققين جاءني أحد الطلاب مرة بكتاب مثلا عن سبيل المثال أقدم له قبل معرض الكتاب والكتاب يتكلم فيها عن قصص الأنبياء، وجاء على نبي الله بالكتاب وترك صفحة بيضاء جاء من تحت كده قال لم يصح فيه حديث، لم يصح فيه حديث، ده موروث. فقلت له هل يوجد نبي اسمه ذو الكف ولا ما فيش؟ بس انا مش عايز حاجه ثانيه. هل يوجد نبي اسمه ذو الكف ولا ما فيش؟ قال لي طب اعمل ايه في الاحاديث الضعيفه دي؟ مش مشكله ثانيه. دي مشكلتك انت انك إن دخلت باب مش بتاعك. وتشتكوا في البدايه لما انا حديث عبد الله بن عمر ان الحاكمه او المجتهد على الروايتين اذا اجتهد فاصاب فله اجراح، اجر الاجتهاد واجر الاصابه. وأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر الاجتهاد، وأما غير المجتهد بره الحديث ممكن تقوله زواج ممكن تقوله يعني إذا أصاب في الاجتهاد فهو مأزور في الناحيتين، هو ليس من أهل الاجتهاد وأصاب توافق للقدر فقط، لكن هذه الإصابة لا تكون على طول الدوام لأنه ليس صاحب أهلية في الاجتهاد، مش كل مرة تسلم الجرة زي ما يقولوا كده بره. تمام؟ فدي مش مشكلتك أنا، مشكلتك أنت. كنت في رسالة برضو من طرحات فقه الأحناف في الطهارة، فجاء على حديث الجبيرة وقال لا تصح فيها حديث. فسؤالي قلت يا ابن الله كلمة أنت قلت لا يصح فيها حديث، قال نعم مكتوب لا يصح فيها حديث. أنا ماشي أنا معك لا يصح فيها حديث. لو إيدي مكسورة فيها الجبيرة أصلي ولا لا أصلي؟ لأن يمتاز الفقه كما قال مشايخنا الكبار كشيخ المشايخ محمود شلبي في كتابه تعليل الأحكام، قال يمتاز فقهنا بأنه واقعي. ما تشتريش من الطابية من فوق، خليك معايا تحت وقول لي الفقه يقول ايه. انا ايدي مكسوره النار ومتجبر، اصلي ولا لا اصلي؟ فلم يجي بعد انتهاء المناقشه قال الدكتور ما اجبتني على السؤال، قلت له ان شاء الله ايدك ويقول لك تتكسر وتتجبر ودي تسال اصلي ولا لا اصلي؟ اقول لك ساعتها الحديث في كذا وفي كذا وفي كذا، لأن الموروث الذي سمع في المساجد لما يقرأ على الكتابة يعطينا مثل هذه المدارك تماما. وأتذكر دائما كلمة أبو داود الأصفهاني من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعداء، أقول لطالب دكتوراه يحضر رسالة في القضاء ويجي من غير فنه، من غير فنه وأكل من أساتذة كبار تقرأ من كتبهم قضاء، فهي مش حديث دال لما الاسم خلاص، لا الموضوع اكبر من ذلك فيه، مفهوم؟ فالحاصل ان معرفه الاقوال تعطي اريحيه للباحث انه ينسبها لقائليها، يعرف ان فلان قال هذا القول، ولما ياتي قول من فلان لا فلان لم يقل بهذا القول، انا قرات في كتاب كذا تصحيح، يبقى عندك تاكيد لحكمك على النص. ده منين؟ من معرفة هذه الأقوال. طب معرفة الأقوال بتيجي منين؟ من كثرة القراءة والاطلاع. مفيش ورقة تقول أصل أنا قريت في حاجة زي كده قبل كده، قراءة تاني. التكرار بيعلم الشطاح يثبت المعلومة في الرأس. التكرار بيثبت المعلومة في الرأس. طيب أنا عرفت الأقوال ونسبتها. عندي طائفة في كل مذهب من المذاهب يسموها طائفة المحققين، أصحاب التقريرات، يعني من أشهر المقررين مثلا الخطيب الشربيني عند الشافعية، والمعروف بكتابه المعروف تقريرات الشربيني على حاشية كذا، هو عمل أربع حواشي. يعني إيه تقريرات؟ هو عالم محقق ابن عبدين في الأحناف، ومكتوب على كتابه المحقق الأحناف في كتاب الدور المشتاق هي معروف حاشيه ابن عبيد. يعني ايه محقق؟ المحقق هو الذي يصل لدرجه تغلب على الظن ان الراي هذا صحيح في المذهب او صحيح من قائله او كذا لكذا، فيقول هذا الكلام كلام فلان. التقرير المذهبي اللي يجي يقول لي فعلا المذهب هنا على الوجوب، المذهب هنا على السنية، المذهب هنا على الإباحة، ده يسموه مقرر المذهب. لما تختلف في مذهب الشافعية بتجري تجيب تقريرات الخطيب الشربين، حتى مكتوبة كده تقريرات الخطيب الشربين، وتفتح وتجد ان اللي فيه فصل بين اقوال كثيرة جدا في المذهب عند الشربين، فده مقرر المذهب عند الاحناف عند الدعفين وهكذا. في باقي المذاهب ستجد هذا الكلام تعرف عند المالكية مثلا، الكلام ده معروف عند علماء المذهب. بعد ما تنسب الأقوال لقائليها تضعه في ميزان المحققين، تشوف المحققين القدامى ماذا قالوا في هذه الأقوال، هل قبلوها وكانت صحيحة عندهم أم مرفوضة ولم يقبلها هؤلاء، عشان تتم بحثك، ما تتمش البحث في أقوال هي مرفوضة عند أهل المذهب. هذا غير الأقوال الشاذة، الأقوال الشاذة تنسب سجودها أو ينسب سجودها من أول الكلام التي انبنت على غير أصول المذهب. ها يتكلم برا الموضوع، نتكلم عن الأقوال اللي هتخش معنا في دائرة المقارنة والترجيح، تضعها في ميزان المحققين حتى يقول لنا كده بعد معرفة المسألة وإدراكها وتحرير محل النزاع فيها ومعرفة الأقوال ونسبتها إلى أهلها، توضع في ميزان المحققين مقبولة أم مرفوضة. عشان المقبولة هي اللي هنحطها قدامنا كده ونتكلم فيها، والمرفوضة هنرفضها، لأن قول المقرر